بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعقلا، هذا عطف على ما سبق، يجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك وقبل وقت الفعل، إلى هاتين المسألتين جائزتان. قال: وعقلا، يعني يريد أن يتعرض لمسألة النسخ، هل هو جائز عقلا وواقع شرعا أم لا؟ قال: وعقلا، يعني يجوز النسخ عقلا، فالعقل لا يمنع أن يشرع الباري جل وعلا حكما إلى أمد ما ثم يرفعه ثم ينسخه، وهذا باتفاق أهل الشرائع. قال: سوى الشمعثية من اليهود، وكذا يجوز سمعا باتفاق أهل الشرائع سوى العنانية من اليهود، فإنهم يجوزونه عقلا لا سمعا، ووافقهم على ذلك أبو مسلم الأصفهاني. صالح المعتزلة هو لم يوافقهم، إنما سماه تخصيصا، سماه تخصيصا، يقول بالنسخ لكنه لا يسميه نسخا وإنما يسميه تخصيصا، حينئذ لم يخالف في تلك المسألة. وجرت عادة الأصوليين هنا أنهم يذكرون هذه المسألة ويذكرون مقابلهم من أهل الشرائع من اليهود وغيرهم. كان الأصل البحث هنا في علم يتعلق بالمسلمين، وأما ما يتعلق باليهود والنصارى وغيرهم هذا الأصل أنه لا، لم أدخلنا فيه، أقروا بالنسخ أم لم يقروا بالنسخ، الخلاف معهم فيما هو أكبر من ذلك. وكذلك ما يتعلق بالرافضة كذلك يذكرون هنا في هذا الموضع، وهو أوسع من ذكر اليهود وغيرهم. قال: وقع شرعا، يعني وقع النسخ شرعا، وهذا محل إجماع، هو جائز عقلا ولم يخالف فيه أحد من المسلمين، وكذلك هو واقع شرعا، يعني موجود له أمثلة من الكتاب والسنة. قال في شرح التحرير: والحق الذي لا محيد عنه ولا شك فيه جوازه عقلا وشرعا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأما الوقوع فواقع لا محالة، ورد في الكتاب والسنة قطعا، موجود وأجمع على ذلك الصحابة، وكفى بذلك إجماعا. وأيضا القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه، وإن قيل القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفع، هذا لا يستحيل، استحالة بعدم القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفع، هذا لا استحالة فيه، العقل يقطع بذلك أنه لا مانع أن يكلف الباري جل وعلا في وقت ويرفعه، لا إشكال فيه. وإن قيل أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد كالمعتزلة، فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات، فكل معتزلة كلامه في هذا الموضع ليس بجيد، لأن النسخ عندهم ليس برفع وإنما هو بيان، فرق بين المعنيين. قال: ولا يجوز البداء على الله تعالى وهو تجدد العلم وهو كفر. قول البداء هذا قول الرافضة، ويذكرهم بعض الأصوليين في هذا الموضع، والأصل أنه تخلو علوم أهل الإسلام من هذه الطوائف. ولا يجوز البداء على الله تعالى، وفسر البداء بأنه تجدد العلم، تجدد العلم. والبداء هذا منع الرافضة النسخ، قول بالنسخ، لأنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه البداء وهو محال، لكن تفسيره هنا البداء بأنه تجدد العلم، هذا فيه إجمال، لأن تجدد العلم قد يراد به حدوث العلم بعد أن لم يكن، وهذا هو البداء، هذا هو وهو كفر. وقد يراد به ما يسمى بالعلم الحضوري، يعلمه الباري جل وعلا قبل الخلق ثم يكون، هذا لا شك أن فيه تجددا، ويثبته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ تجدد العلم هذا فيه شيء من الإجمال، فاحتاج إلى تفصيل. يقول: تجدد العلم بمعنى أنه لم يكن علم فوجد المخلوق ثم علمه الباري جل وعلا، هذا باطل، لا يقول به أحد من أهل الإسلام البتة. وأما كونه يعلمه الباري ثم يوجد على الصفة التي علمها الباري جل وعلا قبل خلقه، حينئذ تعلق به العلم بالفعل، والأول تعلق به العلم بالقوة، فرق بين العلمين، فرق بين علمه. وقرر بذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع، وكذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. قال وهو كفر، أي القول بتجدد علمه جل وعلا كفر بإجماع أئمة السنة، يعني الذي هو ماذا؟ حصول علم بعد أن لم يكن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال إن الله تعالى لم يكن عالما حتى خلق لنفسه علما فعلم به فهو كافر، يعني كفرا أكبر، فمن اعتقد هذه العقيدة فهو كافر. ظهرون السلف نقل عنهم بعض النقولات تدل على ماذا؟ على كفر من تلبس ببدعة معينة. وقال ابن الزاغوني: البداء هو أن يريد الشيء دائما ثم ينتقل عن الدوام لأمر حادث لا بعلم سابق، أمر حدث شيء حينئذ لم يعلمه سابقا فغير الحكم، هكذا عند الرافضة. قال لا يمكن يقع النسخ، لماذا؟ لأنه إذا قلت بأنه كان واجبا ثم نسخه إلى الإباحة معناه ظهر شيء جديد لم يكن، ظهر شيء جديد لم يكن، قل هذا باطل. قال: أو يكون سببه دالا على إفساد موجب لصحة الأمر الأول بأن يأمره لمصلحة لم تحصل فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه، على كل الله فعال لما يريد ويحكم بما شاء. قال: وبيان غاية مجهولة، وبيان غاية مجهولة ليس بنسخ، يعني قد يأتي الحكم مغية بغاية غير معلومة ثم بعد ذلك يأتي البيان، هل مجيء البيان يعتبر نسخا لذلك السابق أم لا؟ صواب أنه لا يعتبر نسخا، وإنما يعتبر كشفا وبيانا للمجهول. قال: وبيان غاية مجهولة للحكم نحو قول تعالى: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم جاء السبيل، حينئذ قوله أو يجعل الله لهن سبيلا هذا منسوخ؟ لا، ليس نسخا، هذا لا يسمى نسخا. لماذا؟ لأنه جعل غاية هنا غير معلومة، فجاء النص ماذا؟ جاء مبينا. وشرط الناسخ مع المنسوخ التعارض وعدم إمكان الجمع، هل هنا تعارض؟ لا، ليس هنا تعارض، وأمكن الجمع فلا يقال بالنسخ. إذن بيان غاية مجهولة ليس ذلك البيان بنسخ على الصحيح. قال ابن مفلح: اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هو نسخ أم لا، والأظهر النفي، يعني ليس بنسخ، وللقاضي القولان. فمن شروط النسخ ألا يكون المنسوخ مقيدا بوقت ينتهي بانتهائه، هكذا قال في التحبير، وجعل هذه المسألة تحت هذا الشرط: ألا يكون المنسوخ مقيدا بوقت ينتهي بانتهائه. ثم قال رحمه الله تعالى: وينسخ إنشاء ولو بلفظ قضاء أو خبرا أو قيد بتأبيد أو حتم. النسخ يقع في الإنشاء، يعني عندنا الكلام كم نوع؟ خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. قالوا: لا شك في جواز نسخ الإنشاء إذا كان بلفظ الإنشاء، إذا كان الإنشاء بلفظ الإنشاء فلا خلاف بينهم في جواز النسخ، وهذا محل إجماع في الجملة. أما إذا كان الإنشاء بلفظ الخبر وهذا وقع فيه نزاع، إنشاء بلفظ الخبر والمطلقات يتربصن، قلنا هذا ماذا؟ هذا في اللفظ خبر وفي المعنى إنشاء، هل يجوز نسخه أو لا؟ فيه خلاف. إذن قال: وينسخ بالبناء للمفعول. النسخ يقع في الإنشاء في الجملة، لكن اختلف في بعض الصور أراد أن يبينها. الصورة الأولى قال: وينسخ إنشاء ولا إشكال فيه، هذا بقي على الأصل، يعني أمر ينسخ، إيجاب وندب، نهي ينسخ، تحريم وكراهة، لا إشكال فيه لأنه حكم شرعي وهو إنشاء فلا خلاف فيه. قال: ولو، هذه لدفع الخلاف أو لرفع الخلاف، يعني ثم خلاف فيما بعد لو، ولو كان الإنشاء بلفظ قضاء، هذا الموضع الأول مما وقع في نزاع، أن يكون الإنشاء بلفظ ماذا؟ قضى، نحو ماذا؟ قضى الله بصوم عاشوراء، هذا التركيب قضى الله بصوم عاشوراء ليس فيه إيجاب، يعني بلفظه افعل أو ندب أو نحو ذلك، هل هذا اللفظ يدخله نسخ أو لا؟ فيه نزاع بينه، والصواب أنه كما قال المصنف أنه يدخله ماذا؟ يدخله نسخ. لماذا؟ لأن العبرة بالمعنى، المعنى هو المقصود، واللفظ إنما سيق له قالبا، حينئذ يكون العمدة في الإثبات والنفي هو ماذا؟ هو المعاني. قال: بلفظ قضاء، يعني أن يكون بلفظ القضاء في الأصح، نحو قضى الله بصوم عاشوراء مثلا ثم ينسخه وهذا قول الجمهور أنه يجوز نسخه. وقال بعضهم لا يجوز نسخه لأن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير حكمه، نحو قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا غريب أنه دائما يستعمل فيما لا يتغير، هذا غريب، وإنما يستعمل فيما لا يتغير وفيما يتغير، لأن قضى بمعنى حكم، بمعنى حكم. لذلك قال الزركش عن هذا القول بالمنع: هذا القول غريب لا يعرف بكتب الأصول، لا يعرف في كتب الأصول، هكذا انتقده تشنيف المسامع. إذن الصحيح أنه يقع النسخ للإنشاء ولو كان اللفظ خبرا بلفظ ماذا؟ بلفظ قضاء، أو خبرا أن يكون الإنشاء بصيغة الخبر، وهذا واضح بين، يعني أنه ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ الخبر سواء كان بمعنى الأمر أو النهي، نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن، اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الإنشاء وهو أمر، ونحو لا تضار والدة بولدها. قال الجمهور يجوز نسخه باعتبار معناه، فإن معناه الإنشاء، إذن الخبر الذي هو في معنى الإنشاء يجوز نسخه على الصحيح وهو قول الجمهور، وهذا مما وقع فيه النزاع. وقال أبو بكر الدقاق يمتنع نسخه باعتبار لفظه، يعني تغليبا للفظ الخبر على معنى الأمر، وهذا خلل ليس بالصحيح، لأن الصواب أنه في علم معاني إنما يكون اللفظ تابعا للمعنى، اللفظ يكون تابعا للمعنى، أو هذا مما اختلف فيه أيضا، أو قيد يعني الخبر، أو قيد بالبناء للمفعول، الإنشاء بتأبيد قيد، نعم الإنشاء قيد الإنشاء بتأبيد وما في معناه، يعني بلفظ أبدا، صوموا أبدا، هل يقبل النسخ؟ نعم يقبل النسخ، حينئذ أبدا أمدا دائما مستمرا مرادا به طول الزمن، وليس المراد به التأبيد أنه لا يرتفع الحكم، هو واضح مستعمل في كلام العرب بل في القرآن. أو قيد بتأبيد أي بلفظ تأبيد أو بلفظ حتم، نحو صوموا يوم عاشوراء أبدا أو دائما أو مستمرا أو حتما أو ما في معناه مما يدل على طول الزمان، هذا يجوز نسخه على صحيح وهو قول الجمهور. إذن الخبر إذا كان بمعنى الإنشاء جاز ماذا؟ جاز نسخه، والمراد بالخبر هنا المختلف فيه الخبر الذي يكون بمعنى الأمر أو النهي، أما الأخبار التي لا تكون بمعنى ذلك فسيأتي به كلام. قال وقال في ذلك جمع من المتكلمين الحنفية قالوا لمناقضته الأبدية فيؤدي ذلك إلى البداء، قالوا لا يجوز النسخ إلا في خطاب المطلق، الصواب أنه يجوز نسخه لأن المراد هنا بالتأبيد ونحوه المبالغة للدوام، مبالغة للدوام، كما تقول لازم غريمك أبدا وإنما تريد لازمه إلى وقت القضاء، فيكون المراد هنا لا تخل به إلى أن ينقضي وقته، يعني مرده إلى معنى التأبيد في لسان العرب، فيطلق ويراد به الزمن أو الدهر الطويل والزمان الطويل، حينئذ هذا لا يمنع النسخ. وفائدته التنصيص والتأكيد، يعني فائدة التأبيد هنا التنصيص والتأكيد، وله فائدة، وأيضا فلفظ الأبد إنما مدلوله الزمان المتطاول، هذا هو الصحيح فيه، هذا هو الصحيح. وعليه حمل قول تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا قال ماذا؟ فإن وجزاؤه جهنم خالدا فيها، ها خالد الخلود هنا المراد به مثل التأبيد، مثل التأبيد. قال هنا ولا فرق على قول الجمهور بين كون الجملة فعلية نحو صوموا أبدا أو اسمية نحو الصوم واجب مستمرا أبدا، هذا أراد به التنكيت على صاحب التحبير جعل الأقسام أربعة. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه، يجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه، إيقاع الخبر الذي أمر المكلف بالإخبار به، حتى أنه يجوز نسخه بنقيضه أي نقيض الخبر الأول. قال في الجمع ونسخ الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيضها، يعني يجوز ونسخ الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيضها. قال الشارح أطلق الجمهور أن النسخ لا يدخل الخبر، هكذا عبر جمهور الأصوليين أن النسخ لا يدخل الخبر، وفصل القاضي أبو بكر فقال هذا في خبر الله تعالى وخبر رسول صلى الله عليه وسلم. فأما أمرنا بالإخبار بشيء فيجوز نسخه بالنهي عن الإخبار به، قال لك أخبر عن زيد كذا أو أخبر زيدا بكذا ثم نسخه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، واضح هذا الذي أراده هنا. ويجوز نسخ إيقاع الخبر حينئذ إذا أمرك أن تخبر زيدا أو نهاك عن أن تخبره، جاز نسخ ذلك الخبر بماذا؟ بعكسه، بعكسه. قال هنا فأما أمرنا بالإخبار بشيء فيجوز نسخه بالنهي عن إخبار به، وسواء كان مما يتغير، كما لو قال كلفتكم أن تخبروا بقيام زيد ثم نسخه، جاز؟ جاز، هذا لا إشكال فيه. كلفتكم أن تخبروا بقيام زيد ثم يقول كلفتكم بأن تخبروا بأن زيدا ليس بقائم، هذا نقيضه، جائز ولا إشكال فيه. قال ولا خلاف في جوازه لاحتمال كونه قائما وقت الإخبار بقيامه غير قائم وقت الإخبار بعدم قيامه، يعني ليس ثم تناقض، ولذلك قال حتى بنقيضه. لماذا؟ لاحتمال انفكاك الجهة، أخبر بقيام زيد أو بصيام زيد ثم قال أخبر بعدم صوم زيد، يجوز النسخ؟ نعم يجوز، في ظاهره أنه ماذا؟ أنه تناقض، لأنه في الأول إخبار بصومه والثاني إخبار بعدم صوم، يقول يجوز أن يكون هذا في وقت وهذا في وقت، ولا إشكال ولا تعارض. أو كان مما لا يتغير ككون السماء فوق الأرض مثلا، قالوا هذا يجوز أن ينسخ، لكن هذا كله جواز عقلي، أما في الواقع فلا وجود له البتة. ولذلك إذا عبر رسوله بيجوز لا يقال بأن المراد بها الوقوع، قد يجوز شرعا ولا يجوز عقلا ولا يقع. قال ويجوز نسخ إيقاع الخبر الذي أمر المكلف بالإخبار به، أمر المكلف بالإخبار به، حتى أنه يجوز بنقيضه، أي نقيض الخبر الأول، وهذا خالف فيه المعتزلة فحسب. قال القاضي عضد الدين نسخ الخبر له صورتان، إحداهما نسخ إيقاع الخبر، وهذا فسروه بماذا؟ إيقاع الخبر يعني إيقاع مدلول الخبر، بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء عقلي أو عادي أو شرعي، كوجود الباري وإحراق النار، وجود الباري قالوا هذا عقلي، أو إحراق النار هذا عادي، وإيمان زيد هذا شرعي، الأمثلة على ما سبق، ثم ينسخه، فهذا جائز اتفاقا، جائز اتفاقا. وهل يجوز نسخه بنقيضه؟ نعم يجوز، أي بأن يكلفه الإخبار بنقيضه، المختار جوازه، أخبر بإيمان زيد ثم ينسخه أخبر بعدم إيمان زيد، نقول هذا جائز شرعا ولا إشكال فيه، وهما نقيضان. قال ومدلول خبر، يعني لا يجوز نسخ مدلول خبر إجماعا، حكاه أبو إسحاق المروزي وابن برهان، إذا كان ذلك الحكم لا يتغير كصفات الله تعالى وخبر ما يكون وما ما كان وما يكون، يعني من الأخبار على قسمين، خبر يتغير يعني مدلوله وخبر لا يتغير مدلوله. خبر الذي لا يتغير مدلوله وهو ما تعلق بالباري جل وعلا، وما تعلق بالغيبيات، وما تعلق بقصص الأنبياء، وما تعلق بالأمم السابقة، هذا خبر مدلوله لا يتغير، هذا إجماعا لا يدخله النسخ البتة. أما ما يتغير هذا محل خلاف، محل خلاف. قال ومدلول خبر لا يتغير كصفات الله تعالى وخبر ما كان في الماضي من قصص الأنبياء والأمم السالفة، وما يكون يعني من غيبيات، والأمم السالفة يعتبر من غيبيات كذلك، وأخبار الأنبياء عليهم السلام، أخبار الأمم السالفة، أخبار عن الساعة وأمراتها، كل ذلك لا يجوز نسخه البتة. ولذلك قال زركش فيما مضى أطلق الأصوليون أن الخبر لا يقبل النسخ، ومرادهم هذا النوع محل إجماع، وبعضهم مختلف فيه يعني غير هذا النوع. قال ابن مفلح ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا. إذن القاعدة نسخ خبر الله تعالى وخبر رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان مما لا يتغير هذا ممتنع إجماعا. وأما المتغير كإيمان زيد وكفره ونحو ذلك وهذا صحح المصنفون أنه ماذا؟ أنه كذلك مثله، أنه قال أو خبر أو خبر كإيمان زيد وكفره مثلا، يعني فإنه لا يجوز نسخه أيضا على الأصح. الأول الذي لا يتغير هذا محل إجماع، والثاني المتغير هذا محل خلاف، ورجح المصنف هنا أنه لا يجوز نسخه، واختار ابن تيمية سيأتي أنه يجوز نسخه. قال أو خبر يتغير كإيمان زيد وكفره، الإيمان والكفر ها يتغير، يؤمن ثم يكفر العكس كذلك مثلا، يعني فإنه لا يجوز نسخه أيضا على الأصح وعليه الأكثر. قالوا لأنه يؤدي إلى دخول الكذب في أخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثاله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هكذا قالوا. لكن نقول هذا هل هو من الخبر الغيب الذي لا يتغير أو القابل للتغيير؟ مثلوا بهذا، مثلوا بهذا، على كل فيه نظر، مثال هذا في نظر. وما ذكره مصنف كإيمان زيد وكفره أولى. قال ابن مفلح منعه جمهور الفقهاء والأصوليين أنه لا يجوز، وقيل يجوز ذلك، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من أصحابنا وغيرهم. وعلى هذا قال الزركشي على هذا القول الثاني أنه يجوز نسخ الوعد والوعيد قبل الفعل، كقوله من بنى هذا الحائط من بنى هذا الحائط فله درهم، ثم يرفع ذلك ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس بقوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوهم، كقول جماعة من الصحابة والتابعين فهو صحيح مسلم عن أبي هريرة، وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الخطابي النسخ يجري فيما أخبر الله تعالى أنه يفعله، لأنه يجوز تعليقه على شرط بخلاف إخباره عما لا يفعله، إذ لا يجوز دخول الشرط فيه، لا يجوز دخول الشرط فيه. لكن قوله فيما أخبر الله تعالى أنه يفعله إن كان المراد به متعلق الصفات وهو الأحكام فلا إشكال، وإن كان المراد به الصفات مما يفعله حينئذ نقول هذا داخل فيما سبق أنه لا يتغير فينظر فيه. على كل المسألة الأخيرة هذه وقع فيها نزاع، وهو مدلول الخبر الذي يقبل التغيير هل يجوز أن ينسخ أو لا، الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز، ولكن منعه أكثر الأصوليين. قال إلا خبر عن حكم فإنه يجوز نسخه بلا خلاف. كيف خبر عن حكم؟ لو قال هذا الفعل جائز هذا يسمى خبرا عن حكم، هذا الفعل حرام هذا ليس هو حكم وإنما هو خبر عن حكم، هذا الفعل جائز هذا ليس فيه إثبات حكم من حيث ماذا؟ من حيث الأصل افعل ولا تفعل، لأن الأمر أو التشريع دائر بين أوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، خطاب من الشرع بهذه الجهات. لكن لو قال هذا الفعل جائز هذا خبر، لكنه ماذا؟ خبر عن حكم يجوز نسخه بلا خلاف. هذا الفعل جائز وهذا الفعل حرام فهذا يجوز نسخه بلا خلاف، لأنه في الحقيقة إنشاء، قاله البرماوي وغيره. وهذه المسائل كلها مسائل عقلية فحسب، لا وجود لها في الشرع. وأما الذي يحتاجه الإنسان فهو قول ويجوز نسخ بلا بدل. قال ويجوز نسخ بلا بدل عن المنسوخ عند أكثر أهل العلم، ومنعه جمع. في النسخ بلا بدل مسألتان، الأولى الجواز يجوز عقلا أو لا يجوز، وعليه أكثر الأصوليين أنه يجوز عقلا لأن المصلحة قد تقتضيه. ثانية هل هو واقع أم لا، واقع أم لا، ثانية وصح أنه واقع وعليه الأكثر. قال ويجوز نسخ بلا بدل عن المنسوخ، ومنعه جمع. ومنعه بعض العلماء في العبادة بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل، ومر معنى أنه حقيقة في الرفع مجاز في النقل، حينئذ لا يمنع في العبادة على جهة الخصوص، يعني لا يأتي هذا التفصيل، وإنما هذا التفصيل عندما قال بأنه ماذا؟ حقيقة في النوعين. ثم العبرة بماذا؟ العبرة بالمعنى الشرعي وليس بالمعنى اللغوي فحسب، وإنما نأخذ المعنى المرجح في اللغة ونجعله جنسا في المعنى الصلاحي على ما مر سابقا. واستدل للأول الذي هو الصحيح أنه يجوز النسخ بلا بدل بأنه نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة وتحريم ادخال لحوم الأضاحي، وفي البخاري أنه كان إذا دخل وقت الفطر فنام قبل أن يفطر حرم الطعام والشراب وإتيان النساء إلى الليلة الآتية ثم نسخ. ثم نسخ، هذا ماذا؟ نسخ إلى بدل أو لا؟ إلى بدل، ويجوز نسخ بلا بدل، يجوز نسخ بلا بدل. أما المثال الأول فنعم، نسخ تقديم الصدقة أمام المنجاة على قول بأنها لم تصل مندوبة، وظهر بعضهم ذهب إلى أنها بقيت كانت واجبة فنسخ الوجوب فصارت مندوبة. واحتج الآمدي أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال، ورده بعض أصحابنا وغيرهم بأنه مجرد دعوة، قالوا قال تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، رد الخلاف بالحكم لا في اللفظ، والآية إنما دلت على ماذا؟ على اللفظ. إذن ويجوز نسخ بلا بدل، وهو واقع وهو الصحيح، ينسخ الحكم ولا يأتي بدل له، وأظهر الأمثلة التي تذكر بذلك نسخ تقديم الصدقة. ووقع في قول الأكثر، وخالف الشافعي رحمه الله تعالى وأول، والدليل على الوقوع ما تقدم من النصوص السابقة، من النصوص السابقة، قال وبأثقل. إذن يجوز النسخ بلا بدل، ثم إذا نسخ إلى بدل إما أن يكون هذا البدل مساويا أو يكون أخف أو يكون أثقل، والصحيح في الجميع الجواز، والصحيح في الجميع الجواز، يعني إذا نسخ إلى بدل قد يكون أثقل من الحكم المرفوع، وقد يكون مساويا له، وقد يكون ماذا؟ أخف منه، أخف مما قد بطل. ويجوز النسخ بأثقل من المنسوخ عند أكثر العلماء، قد تقدم جواز النسخ إلى غير بدل وإلى بدل، فإذا كان إلى بدل فالبدل إما مساو أو أخف أو أثقل، والأولان المساوي والأخف جائزان باتفاق لا خلاف. فمثال المساوي نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، مساوي ليس بينهما فرق من حيث الخفة والثقل. ومثال الأخف وجوب مصابرة 20 من المسلمين ب200 من الكفار، والمئة 1000 في الآية، نسخ بقوله سبحانه الآن خفف الله عنكم الآية، دل ذلك على أنه واقع، كان ثقيلا وصار خفيفا، فأوجب مصابرة الضعف وهو أخف من الأول. ومثل نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة ب24. وأما نسخ الأثقل فهو محل الخلاف، الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز. ودليله الوقوع أن الكف عن الكفار كان واجبا بقوله تعالى ودع أذاهم، سهل أم لا؟ هذا خفيف، نسخ بماذا؟ بوجوب القتال كذلك، ودع أذاهم فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل أي أكثر مشقة. وكذا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان، قيل بأن عاشوراء كان واجبا ثم نسخ، دل ذلك على ماذا؟ على أنه نسخ الأخف بالأثقل، وهو قول أبي حنيفة أنه كان واجبا. وظاهر كلام أحمد وصاحبه الأثرم ومذهب الشافعي أنه لم يكن واجبا، يعني عاشوراء على خلاف فيه. ثم قال وتأبيد تكليف بلا غاية، يعني يجوز تأبيد تكليف بلا غاية. هذه المسألة قال مبنية على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل وغيره، وأنه قول الفقهاء، وخالف بعض أصحابنا. قال المجد في المسودة وتبعه من بعده يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، إلى غيره، هو الأصل، هذا الأصل، إذا أمر المكلف أنه إلى غير غاية، هذا إن أراد بها الدنيا، أما الآخرة فليست داخل لأنها ليست محل التكليف، وتسوية الآخرة بالدنيا أن قال هذا لا يأتي هذا فيه بعد. قال يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، فيقول صلوا ما بقيتم أبدا، وصوموا رمضان ما حييتم أبدا، فيقضي الدوام مع بقاء التكليف. وبهذا قال الفقهاء من الأصوليين، وحكاه ابن عقيل في أواخر كتابه. قال المجد ومنعت المعتزلة منه، وقالوا متى ورد اللفظ بذلك لم يقتضي الدوام، وإنما هو حث على التمسك بالفعل. قال الشيخ تقي الدين تيمي رحمه الله تعالى وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام في الدنيا، وإنما يمنعون الدوام مطلقا يعني حتى في الآخرة، وهذا ليس بحثا، لا خلاف أن الآخرة ليست دار تكليف، يعني منذ أن ينتهي أجله في هذه الدنيا لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا إذن الحاصل أنه يجوز تأبيد تكليف بلا غاية، هذا هو الأصل، لأن الأصل في الأحكام الشرعية ما هو؟ ديمومة، الاستمرار، هذا الأصل فيها. حينئذ وافق الأصل بالشريعة، الأصل بالشريعة نزلت ليعمل بها إلى أن يقضي الله عز وجل على هذه الدنيا أو يموت هو بشأنه، والأمر واضح بين. قال تنبيه: لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة. قال في شرح التحرير: رأيت ذلك في بعض كتب أصحابنا، يعني ليس عندنا حكم في الشرع هو مباح ثم نسخ إلى إيجاب أو إلى كراهة فينظر فيه، والله أعلم. قال فصل: يجوز نسخ تلاوة دون الحكم. أراد أن يبين الآن محل النسخ أين، وهذا هم ما يعتنى به، ولذلك صنفت فيه مصنفات. قال: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم. التلاوة يعني اللفظ، المراد به القرآن، يعني تلاوة كلمات القرآن. عبر هنا يجوز نسخ التلاوة أي تلاوة كلمات القرآن، تلاوة دون الحكم الذي دلت عليه الكلمات المنسوخة، وعكسه عكس ما هو نسخ الحكم دون التلاوة، أي نسخ الحكم دون التلاوة، وهما أي التلاوة والحكم معا، تلاوة والحكم معا. هذا كذلك، كم قسم هذه؟ ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة دون الحكم، عكسه، هما معا، هما وكلها جائزة وكلها واقعة. وأما نسخ جميع القرآن فممتنع بالإجماع، هذا ما أدري من يتصور هذا المسألة، نسخ جميع القرآن هذا ممتنع بالإجماع، لأنه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المستمرة على التأبيد. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يأتيه ما يبطله، ولا شك أن رفع كله هذا يعتبر إبطالا. قال رحمه الله تعالى: ثم في كيفية وقوع النسخ في بعضه ثلاثة أنواع: ما نسخ تلاوته وحكمه باق، هذا الأول، وما نسخ حكمه فقط وتلاوته باقية، هذا الثاني، وما جمع فيه نسخ التلاوة والحكم، وهذا الثالث. مثال الأول ما رواه مالك والشافعي وابن ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لأثبتها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها، لكن ليست مما بقي لفظه، ليست مما بقي لفظه، على أنه قرآن. وفي الصحيحين عن عمر أنه قال: كان فيما أنزل آيات الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، هذا محل إجماع، محل إجماع. قال ابن عقيل في قوله: الشيخ والشيخة المحصنان حدهما الرجم بالإجماع، فهذا الحكم فيه باق واللفظ مرتفع. ومثال الثاني وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه، عكس الذي قبله، آية المناجاة والصدقة بين يديها، آية المجادلة، ولم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومثال آخر لهذا القسم الاعتداد في الوفاة بالحول، نسخ بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا نسخ وبقي لفظه. مثال الثالث وهو ما نسخ لفظه وحكمه معا، تفع اللفظ والحكم، ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات محرمات، فنسخت بخمس معلومات، فلم يبق لهذا اللفظ حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في غيره. هذا في ماذا؟ الآن عندنا نقلان، عندنا آيتان: عشر رضعات هذه نسخت لفظا وحكما، صح؟ صحيح؟ قوله: فنسخت بخمس معلومات، عندنا خمس معلومات، إذن هذه حكم باق ولفظها منسوخ، إذن في هذا المثال مثالين. تمام. فلذلك كان الصحيح عندنا جواز مس المحدث ما نسخ لفظه سواء نسخ حكمه أو لا، يعني يرتفع عنه ماذا؟ حكم القرآن، الأحكام المرتبة على القرآن، إذا قيل نسخ لفظها، لفظها لا حكمها فقط، إذا نسخ لفظها ارتفع عنها ماذا؟ الأحكام المترتبة على القرآن، فيجوز للحائض أن تمسها وكذلك الجنوب ونحوه على الخلاف الوارد فيه. قال رحمه الله تعالى: وقرآن، يعني يجوز نسخ قرآن وسنة متواترة بمثلها. هذا تفسير وتفصيل لقوله فيما سبق أنه لا ينسخ بالأضعف، لا ينسخ به بالأضعف. ومر معنا قول صاحب التمهيد أراد به ماذا؟ أنه لا ينسخ قرآن بأحد، لا ينسخ قرآن بأحد. قال هنا: يجوز نسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، قرآن بقرآن، سنة متواترة بسنة متواترة، ونسخ سنة بقرآن مطلقا، سنة بقرآن سواء كانت السنة ماذا متواترة أو أحاد، وأحاد من السنة بمثله، أحاد ينسخ به بأحاد، لكن الأحاد لا ينسخ المتواتر، يعني الأحاد لا يقوى أن ينسخ المتواتر سواء كان قرآنا أو سنة. وهل ينسخ الأحاد الأحاد؟ نعم، لأنه في مرتبته، لأنه في مرتبته. قال بمثله، يعني بمثل ما ذكر بحديث غير متواتر وبمتواتر، يعني نسخ أحاد بمتواتر. إذن يجوز نسخ القرآن بالسنة أو على كلام مصنف التفصيل، والصواب أنه كل ما كان وحيا جاز أن ينسخ بوحي، سواء كان وحيا حقيقة أو كان وحيا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع كله وحي، الشرع كله وحي. حينئذ قوله تعالى أصل في الباب ولا ينبغي التجاوز عنه، وهو قوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل على أن كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند من؟ من عند الباري جل وعلا. إذن الناسخ في الحقيقة هو الباري جل وعلا، ما دام أن النص قد ثبت وصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة شرعية، وإذا كانت حجة شرعية ثبتت بها الأحكام وكذلك ترفع بها الأحكام، ترفع بها الأحكام. لكن كلام مصنف هنا جرى على ما عليه الجمهور، جمهور الأصوليين على المنع، الأضعف لا يقوى على رفع الأقوى، فلا ينسخ المتواتر من السنة ولا القرآن بأحاد، بأحاد، وهذا ضعيف، مذهب ضعيف. قال: أما مثال نسخ القرآن بالقرآن فنسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر كما سبق، وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد يوجد، قاعدة لا فرع لها، لأن كلها أحاد، يعني السنة كلها أحاد وليست كلها أحاد، إنما المراد به إن كان المتواتر اللفظي فيمكن نسلم على ما مر معنا أنه ليس له مثال إلا حديث من كذب عليه، لكن المتواتر المعنوي كثير هذا، وإن كان كثير من أصوليين ينفون وجود المتواتر، لكن لا، كل ما يتعلق بعموم الأمة من الصلاة قبل ذلك من التوحيد والشرك والإيمان وما تحتاجه الأمة في عقيدة كله متواتر، تواتر معنوي، كله متواتر تواتر معنوي. ولذلك معتقد أهل السنة والجماعة في جملته في أصوله مجمع عليه، وإذا كان مجمعا عليه صار ماذا؟ صار قطعيا ولا إشكال فيه. المسائل التي وقع فيها نزاع الفرعية أمرها أخف، هذه أمرها أخف، أما الأصول العامة في التوحيد ودخول المرأة المسلم الكافر إلى الإسلام وخروجه النواقض إلى آخره، كل هذه أمور متفق عليه ولا خلاف فيها. وما يتعلق بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصيام ثم بالحج في جملته متواتر تواتر معنوي، وليس فيه خلاف إلا في مسائل قليلة جدا. إذن قول هنا مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد يوجد، لأن كلها أحاد، إن أراد بها الألفاظ ومن حيث ثبوت كل سند أو كل حديث باعتبار سنده فنعم، أما إن كان أراد باعتبار المدلول فلا يسلم أن كل السنة أحاد، إما في أولها وإما في آخرها وإما في من أول إسنادها إلى آخره، مع أن حكم نسخ بعضها ببعض جائز عقلا وشرعا، يعني لم يرد العقل دل على الجواز، وجائز شرعا لم يرد دليل يمنع. بقي مسألة ثالثة وهي هل وقع أو لا، واضح؟ جائز عقلا لا إشكال فيه، جائز شرعا كيف جائز شرعا؟ بمعنى أن الشرع لم يدل على ماذا؟ على المنع. بقي ماذا؟ وقع أو لم يقع، فبحث الأصوليين في الأول الثاني. قال: ومثال نسخ السنة بالقرآن ما كان من تحريم مباشرة الصائم أهله ليلا، نسخ بقول أحل لكم ليلة الصيام من رفث نسائكم. وأما نسخ الأحاد من السنة بمثلها ف فكما في صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا، كنت نهيتكم فزوروا. إذن هنا جاء الخبر بماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ثم رفع النهي. رواه الترمذي بزيادة فإنها تذكركم الآخر، وقال حسن الصحيح. ووجه الشاهد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم، وصرح بأن النهي من السنة، وله أمثلة كثيرة. وأما نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر منها فجائز ولكن لم يقع. نسخ الآحاد بالمتواتر يعني منسوخ آحاد والناسخ متواتر جائز لكنه لم يقع، يعني ليس له مثال. وعقلا لا شرعا متواترة بآحاد، يعني يجوز عقلا لا شرعا، تجويز العقل، أما الشرع لا يجوز. وهذا نقول لا، ليس بالصواب، بل هو جائز عقلا وشرعا، بدليل قول تعالى في آية في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكل وحي ولا فرق بينهما البتة. والتفريق أن هذا متواتر وهذا أحد، هذا الصلاح. وهنا جاءت المشكلة التي دائما ننبه على أن الاصطلاحات لا تقضي على الأدلة، فلا تفهم أدلة الكتاب والسنة يعني النصوص بهذه المصطلحات المتأخرة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أقوالي منها متواترة ومنها أحاد، فانتبهوا، المتواتر يفيد العلم فاعتقدوا مدلوله، والأحاد لا يفيد العلم فانتبهوا لا تنسخوا به القرآن. ما قال ذلك، ولم يقسم على السنة ولا صحابته، ولا نقل عنهم حرف واحد بذلك، بل لم يفرق بين قول وقول، ولا قول وفعل، ولا سكوت ولا غيره، وإنما جعلوا الكل وحي وتشريع، فأخذوه ماذا؟ مصدرا من مصادر التشريع. والتفرقة هذه حادثة ولا يلتفت إليها، فانتبه لهذا، لا تنجر خلف الكثرة. الكثرة ليست دليلا على الحق، وإنما الحق يعرف بماذا؟ ها، بالدليل. رجال يعرفون بالحق، وليس الحق يعرف به بالكثرة. ثم هذه الكتب جرت في كثير من تأصيلاتها على أمور عقلية، ينظرون إلى دلالات العقل إلى آخره، وما الشرع غير ذلك. قال: وعقلا، يعني يجوز عقلا، لا شرعا نفاه. نحتاج لا شرعا إن كان يعني به ولا يعني به ذلك. لا لم يقع، حينئذ نقول لم يقع نسخ الأحاد من السنة بالمتواتر، والعكس من باب أولى وأحرى. لكن الكلام في ماذا؟ بكونه جائز شرعا أم لا. الصواب أنه يجوز، من وجد مثالا فنسخ به، وحينئذ يجري هذه القاعدة، يجريها معه، ولا يقول أن ماذا بأن هذا أحد وهذا متواتر. قال: ويجوز عقلا لا شرعا نسخ سنة متواترة بأحد عند الجمهور، وحكاه بعضهم إجماعا، ولا إجماع، لأن التواتر الأحد هذه حادثة، وعلم الصحابة متقدم، ولم يقع عندهم تفريق بين السنة البتة، وفرقوا بينه وبين تخصيص العام بالمتواتر بالآحاد. مر معنا أن المتوات أن الخاص والعام لا يشترط فيه القوة والضعف، فالعام قد يكون في القرآن هو متواتر، وقد يخصص به بالآحاد. لماذا فرقتم بينهما؟ قلتم لا ينسخ بالآحاد ويخصص بالآحاد، ومع كون الأحاد من السنة والعام قد يكون من القرآن أو من السنة المتواترة، سبينهما فرق، أليس هذا تشريع وهذا تشريع؟ لما فرقتم؟ قالوا: وفرقوا بينه وبين تخصيص عام المتواتر بالأحاد أن التخصيص بيان وجمع بين الدليلين، والنسخ رفع وإبطال. النسخ رفع وإبطال، لكن نقول إذا جاء الشرع بدليل هو أحد وبين وخصص العام وقبلناه لأنه شرع، ما المانع أنه إذا جاء بنفسه وهو أحد ودل على رفع الحكم الشرعي لماذا نفصل؟ هذا التفصيل عليل، تفريق هذا عليل، وإنما أرادوا حجة لدفع هذا الأصل. قال الطوفي: من أصحابنا والظهري يجوز. أين الإجماع؟ ليس بإجماع. واختار هذا القول الباجي، ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يجوز بعده إجماعا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الأحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد. أصلا النسخ لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحكم العلماء بكون هذا ناسخ لهذا، والحكم لابد أن يكون ماذا؟ يكون متقدما كما هو شأنه في الإجماع، لا يكون لبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. كذلك النسخ لا يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه رفع حكم بدليل شرعي، الأول ثابت بدليل شرعي والثاني بدليل شرعي يعني بوحي، إذا لا يتصور النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وإنما يحكم العلماء بكون هذه الآية منسوخة بكذا وهكذا. قال ويجوز أيضا عقلا لا شرعا قرآن بمتواتر، يعني قرآن، ومر معنى القرآن عند المصنف لا يكون إلا متواترا، ومنه السبعة وزيد عليه الثلاثة، بمتواتر من السنة، هذا ممنوع. لماذا؟ لأن السنة المتواترة أضعف من دلالة القرآن أو من القرآن، من القرآن، وهذا كما ذكرنا هذا باطل، هذا لا باطل، لأن هذه كلها مبنية على الصلاحات، والصلاحات لا تعود على الأصول بإبطالها، فالشرع كله واحد ولا فرق بينهما. نعم إذا حصل تعارض ولم يمكن الجمع بين الدليلين إلا بالنظر إلى الكثرة، حينئذ لا شك في باعتبارها. وفرق بين أن نجعل هذه أصولا وقواعد مضطردة وبين أن نجعلها مرجحة من المرجحات، كذلك فرق أو لا؟ فرق أن نقول القاعدة الآحاد لا ينسخ القرآن أو لا ينسخ المتواتر، وبين أن نقول ثم فرق بين المتواتر والآحاد، وإنما يصار إليه عند ماذا؟ عند الترجيح، ويكون غيره مقدما عليه، ولا إشكال فيه كما بيناه مرارا. إذن قوله وقرآن بمتواتر يعني يجوز عقلا لا شرعا، والصواب أنه يجوز ذلك في الشرع كما أنه جاز في العقل. قال رحمه الله تعالى ويعتبر تأخر ناسخ عن منسوخ، هذا شرط من شروط تحقق ماذا؟ النسخ. ويعتبر لصحة النسخ تأخر ناسخ عن منسوخ، وإلا لم يصدق عليه اسم ناسخ، بل لم يصدق عليه حد النسخ أصلا، واضح؟ ثم قال وطريق معرفته، يعني معرفة تأخر الناسخ عن المنسوخ، كيف نعرف؟ هذا لابد للرجوع إلى ماذا؟ إلى علم الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهم الذين نقلوا إلينا هذه الوقائع وبين أن هذا سابق وهذا سابق، لكن ثم استنباطات أخرى يمكن النظر فيها. قالوا طريق معرفته من وجوه، يعني معرفة تأخر الناس، أحدها الإجماع على أن هذا ناسخ لهذا، إذا أجمعت الأمة إجماعا صحيحا، وقلنا فيما سبق أن الإجماع إنما يعتبر في زمن الصحابة، إذا أجمع الصحابة على أن هذا منسوخ ولم يبين الناسخ، قلنا هذا الإجماع متضمن للناسخ دال عليه، لأن الإجماع بنفسه لا ينسخ، لأنه يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع على أن هذا ناسخ لهذا، كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية، كالنسخ ماذا؟ كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية، هذا مثال فيه نظر. ومثل ما ذكر الخطيب البغدادي أن زر بن حبيش قال لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأي وقت من ليل أو نهار؟ قال هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع، إلا أن الشمس لم تطلع. وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب، مع بيان ذلك من قوله تعالى وكلوا واشربوا الآية، مسألة فيها نزاع عند بعض المتقدمين وكذلك المتأخرين. قال العلماء في مثل هذا إن الإجماع مبين للمتأخر وأنه ناسخ، لا أن الإجماع هو الناسخ، يعني كأنه يقول قوله هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع هذا منسوخ، منسوخ به بالإجماع، لا إجماع، مسألة خلافية، لكن على كلام مصنف. قال العلماء في مثل هذا إن الإجماع مبين للمتأخر، يعني آية وكلوا واشربوا هذه متأخرة عن حديث حذيفة، وأنه ناسخ لأن الإجماع هو الناسخ. إذن الإجماع يدلنا على أن هذا متأخر عن هذا فيكون ناسخا، لو لم ينقل الدليل معه بأن يقول هذه الآية ناسخة، حينئذ نقول الإجماع لا ينسخ بنفسه لكنه متضمن للناسخ. قال والثاني من طريق معرفة تأخر الناس قوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا واضح، وقد يكون الحديث متصلا وقد يكون منفصلا، وقريب من هذا أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقررا بدليل، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر أحدهما فيكون ناسخا لمتقدم، هذا ليس على إطلاقه، بل لابد من معرفة ماذا؟ معرفة التاريخ المتقدم والمتأخر. فما قال هنا بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر أحدهما، يعني عدم الجمع يدل على أن أحدهم متأخر، حينئذ يترجح ماذا عند الناظر؟ على حسب ما يترجح عنده، قل هذا ليس بجيد. وهذا ما يدعيه بعض المتأخرين، كلما لم يتمكن من جمع بين الدليل قال هذا ناسخ لهذا، ويأتي بقرائن تدل على أن هذا الحديث مقدم. قل لا، لابد من العلم به المتقدم والمتأخر، لابد من قرينة. الثالث طريق في معرفة المتأخر فعله صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختاره القاضي والخطاب وبعض الشافعية. وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما مست النار بأكله صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ، وهو ظاهر ما قدمه القاضي الجبل. الرابع قول الراوي للناسخ كان كذا ونسخ، كان كذا ونسخ قول الراوي، لكن أن يكون الصحابي رضي الله تعالى عنه أو رخص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كذا ثم نهى عنه ونحو هذه العبارة، هذه تدل على ماذا؟ على المتأخر والمتقدم، كقول جابر رضي الله تعالى عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، نقل لنا أمرين وآخر الفعل من الأمرين هو الترك، إذن الفعل سابق الوضوء سابق ثم ترك الوضوء، إذن الثاني ناسخ للأول. وكقول علي رضي الله تعالى عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد، وفي معنى ذلك كثير، معنى ذلك كثير. قال لا ذي الآية أو ذا الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ، يعني لو قال الراوي إن كان المراد به من بعد الصحابة فهو مسلم، أما إن كان به الصحابة ففيه نظر. لا ذي الآية يعني هذه، لا ذي اسم إشارة، بذا لمفرد مذكر أشر بذي، هذه المؤنث المفرد مؤنث، ذي لا قول الراوي، ذي يعني هذه الآية منسوخة أو ذا الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ للآية أو للخبر. لماذا؟ قال لاحتمال الوهم، يحتمل أن الراوي وهم أن هذه الآية منسوخة وليست بناسخة، ليست منسوخة، أو يحتمل أنه ماذا ظن أن هذا النص ناسخ وليس بناسخ، ويحتمل كان الجمع بينهما ولم يتبين له، إذن الاحتمال أبطل ماذا؟ الاستدلال بهذه الأقوال. قال ابن مفلح وإن قال صحابي هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بماذا نسخت. قال القاضي أو ما إليه أحمد كقول الحنفية والشافعية، قالوا لأنه قد يكون عن اجتهاد فلا يقبل. وذكر ابن عقيل رواية أنه يقبل كقول بعضهم لعلمه فلا احتمال لأنه لا يقوله غالبا إلا عن نقل، وهذا أظهر والله أعلم. الصحابي إذا قال هذه الآية منسوخة دل على ماذا؟ دل على أنه علم واعتقد ذلك وأن هذا ناسخ، وأنهم أعلموا بالوقائع، لأن الناسخ يتعلق بماذا؟ الناسخ من المنسوخ يتعلق بالوقائع أكثر، ومن حضر الوقائع أعلم بالناسخ من المنسوخ. وإذا كان كذلك حينئذ نقول إذا قال الراوي جزم بأن هذه الآية منسوخة، والظاهر أنه كما لو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كذلك، قلنا لك الصواب ماذا؟ منعه المصنف أو غيره من أصوليين، لأنه يحتمل أنه فهم أن الصيغة صيغة عموم وليست بصيغة عموم، نمي وقعت عين، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، حينئذ نقول الغرر نقله الصحابي على أنه صيغة عموم، ففهم من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإذا قال بأن هذه الآية منسوخة حينئذ الناسخ والمنسوخ معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة إذا كان ممن قال ذلك من فقهاء الصحابة، هذا يتعين قول بأنه معتمد. قال وذكر ابن عقيل رواية يعني إمام أحمد أنه يقبل، وهذا هو الصحيح كقول بعضهم لعلمه فلا احتمال لأنه لا يقول غالبا إلا عن نقل، نعم وهو كذلك. وقال المجد في المسودة وإن كان هناك نص يخالفها عمل بالظاهر، نعم إن كان ثم خلاف ونقل النص ونقل خلاف عن الصحابة ونقل قول بأنها منسوخة، هنا جاء الاجتهاد، يعني فرق بين أن يقول الصحابي هذه الآية منسوخة ولا نقل إلا هذا القول، ولا نقل إلا هذا. أما إذا كانت المسألة يعني فيها خلاف وادعى بعضهم النسخ حينئذ صارت المسألة مطرح الاجتهاد فينظر فيها. قال ولا بقبلية في المصحف. كيف هذه؟ ولا بقبلية في المصحف يعني لا يلزم أن تكون الأولى ناسخة للثاني أو العكس أو العكس، يعني ولا نسخ بقبلية في المصحف، يعني لو كان المصحف مرتب على النزول كانت الثاني نسخة للأولى إن لم يمكن ماذا؟ إن لم يمكن الجمع. بل بالعكس لو كان ترتيب القرآن على حسب النزول لما احتاجنا إلى تأخير، إلى معرفة المتأخر. لماذا؟ لأن كل آية هي سابقة في النزول عن سابقتها. إذن البقرة كلها سابقة في النزول عن آل عمران، وآل عمران سابقة عن النساء، وهكذا. إذن صار عندنا علم بالمتقدم والمتأخر، بقي العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكفينا نصف باب النسخ، لكن ليس الأمر كذلك. قال لأن العبرة بالنزول لا بالترتيب في الوضع، لأن النزول بحسب الحكم والترتيب للتلاوة. إذن لا نحكم بكون الآية السابقة إذا عارضتها آية لاحقة ولم يمكن الجمع بأن السابقة منسوخة، لأن الترتيب ليس على وفق النزول وإنما على وفق القرآن. ولا بصغر صحابي، يعني لو كان الراوي للحديث صحابي صغير خالف حديثا آخر رواه صحابي كبير، حينئذ لا نقول الثاني أدرك حال النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فنجعله ناسخا للأول، لا. أو تأخر إسلامه، هذا كذلك إن كان هذا قد لا يعتمدون في بعض المسائل، لكن كقاعدة عامة الأصل فيه أن المتأخر الإسلام إذا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه لا يعتبر ما رواه ناسخا للمتقدم. إذن ليس الصغير إذا روى من الصحابة يكون قوله أو ما رواه ناسخا للكبير، ولا المتقدم ولا المتأخر في الإسلام يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله عنه ناسخا للمتقدم. يعني إذا روى الحديث أحد من صغار الصحابة أو ممن تأخر إسلامه منهم لم يؤثر ذلك، لأن تأخر راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ، لأن الصغير يحتمل أنه ماذا؟ أخذه من الكبير وأسقطه مرسلة الصحابي، ويحتمل أن المتأخر الإسلام أخذه من المتقدم وأسقطه صحابي، لأنهم عدول قد لا ينصون على بعضهم. قال لأن تأخر راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ، ولجواز أن من تأخر إسلامه تحمل الحديث قبل إسلامه. قال ولا بموافقة أصل، يعني أنه إذا ورد نصان في حكم متضادان ولم يمكن الجمع بينهما لكن أحد النصين موافق للبراءة الأصلية يعني قبل التشريع والآخر مخالف، لم يكن الموافق للأصل منسوخا بما خالفه. نعم، أحد النصين موافق للبراءة الأصلية والثاني يعتبر ناقلا، لا نجعل الثاني ناسخا للأول. وقيل بلى، لأن الانتقال من براءة الاشتغال ذمة يقين والعود إلى الإباحة ثانيا شك، فقدم الذي لم يوافق الأصل. قد يكون من باب الترجيح هنا ما ينفيه المصنف مراد به ماذا؟ النسخ، لكن يذكرون ذلك في مقام ماذا؟ الترجيح، أن ما كان ناقلا مقدم على ماذا؟ على ما كان موافق البراءة الأصلية، لكن ليس على جهة أنه منسوخ، وإنما قد يتبين لغير. إذا قلت منسوخ حينئذ تعين رفع الحكم على جميع الأمة، هذا الأصل فيه، لكن باب التراجيح أخف من هذا الباب. إذن ولا بموافقة أصل، فلو وافق الأصل لا يدعى بأنه منسوخ. ولا بعقل وقياس، لا نسخ بعقل، والعقل ليس مصدر من مصادر التشريع، فلا يثبت الحكم ابتداء ولا يرفع الحكم بعد ذلك. كذلك القياس لأن مبنوه على الاجتهاد، وفيه تفصيل عند بعضه، لكن الصواب أنه لا يكون ناسخا، لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن المنسوخ، ولا مدخل العقل ولا القياس بمعرفة المتقدم والمتأخر، وإنما يعرف ذلك بالنقل المجرد. ولا ينسخ إجماع، ها، لأن اشترطنا أن يكون المنسوخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع متى يكون؟ بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولا ينسخ إجماع لأنه لا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يرد ما ينسخه، وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن يأتي بعده ناسخ، لأن النسخ محصور في الوحي. ولا ينسخ به أي بالإجماع لأنه حادث، وإنما ينسخ بماذا؟ بالوحي. وإذا حصل إجماع على أن الآية منسوخة حينئذ الإجماع لا يكون ناسخا بذاته، إنما يكون متضمنا للناسخ، هذا المراد. ولا ينسخ حكم به أي بالإجماع، لأنه إذا وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخا لا أنه هو الناسخ، وهذا هو الأصل. ولأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي ولا معارض له ولا مزيل عن دلالته، فتعين إذا وجدناه خالف شيئا أن ذلك إما غير صحيح إن أمكن ذلك، أو أنه مؤول أو نسخ بناسخ، لأن إجماعهم حق. يعني إذا ثبت الإجماع، لكن ليس كل إجماع، إن ثبت الإجماع وخالفه نص، إما النص منسوخ وإما مؤول، إما منسوخ وإما لأن الإجماع كما مر معنا ليس فيه عموم، لا يكون إلا خاصا، لا يكون إلا خاصا، والإجماع لا يكون إلا حقا، حينئذ وقع تعارض فيقدم الإجماع على غيره. قال فالإجماع دليل على النسخ لا رافع للحكم، لأنه لا يرفع الحكم إلا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو التشريع وهو الوحي، كما قرر القاضي أبو يعلى والصيرفي وغيرهم. وكذا القياس، أي وكالإجماع القياس في كونه لا ينسخ ولا ينسخ به. ومر معنى الخلاف التخصيص وفرق بين التخصيص والنسخ. قال ابن مفلح أما القياس فلا ينسخ، ذكره القاضي وذكره الآمدي عن أصحابنا لبقائه ببقاء أصله، وهكذا قاله كثير من أصوليين. قال وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه، وهو كذلك، يعني إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه، إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه حينئذ ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا. هذا إذا تصور القياس من النبي صلى الله عليه وسلم، قاس النبي صلى الله عليه وسلم فنسخ الأصل الذي قاس عليه، ماذا يحصل؟ الفرع المترتب على الأصل ارتفع معه، ارتفع معه. وإن نسخ حكم أصل يعني قيس عليه تبعه حكم فرعه، يعني إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا وعند الشافعية، وخالف في ذلك القاضي من أصحابنا والحنفية، ولا أظن له مثال هذا في الشرع. قال وجهه ماذا؟ خروج العلة عن اعتبارها، فلا فرع وإلا وجد المعلول بلا علة، لأن الفرع تابع للأصل، الفرع تابع للأصل، فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع، وهو كذلك. قال ويجوز النسخ بالفحوى عند الأئمة الأربعة والمعظم، مر معنا معنى الفحوى. قال ابن مفلح الفحوى ينسخ، ها ينسخ وينسخ به، ينسخ هو بغيره وينسخ به، وذكره الآمدي اتفاقا، هذا بناء على أنه من دلالة اللفظ، دلالة اللفظ. وفي التمهيد المنع عن بعض الشافعية، وذكره في العدة عن الشافعية، قال فيما حكاه الإصفرايني واختاره بعض أصحابنا لنا أنه كالنص، وإن قيل قياس فقطعي، قيل قياس فقطعي، والصواب مرة معنى أنه من دلالة اللفظ، وعليه ينسخ وينسخ به، ينسخ وينسخ، لأنه وحي دل ذلك على أنه ماذا؟ أنه تثبت به الأحكام الشرعية، وكل ما ثبت به الحكم الشرعي زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاز النسخ به، جاز النسخ. ونقول كل ما ثبت به الحكم الشرعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم احترازا عن الإجماع والقياس. قال ونسخ أصل الفحوى دونه، هذا في ماذا؟ فيما يتعلق بالتأفيف. قال ويجوز أيضا نسخ أصل الفحوى الذي هو التأفيف، فلا تقل لهما أف، ويبقى الضرب على أصله دون ماذا؟ دون نسخ، واضح هذا؟ يعني مر معنا أن مفهوم الموافقة في قوله فلا تقل لهما أف دل على حكمين، الحكم الأول تحريم التأفيف دل عليه بالنطق، الثاني تحريم الضرب دل عليه بالمفهوم، يجوز أن ينسخ التأفيف دون الضرب، دون الضرب، هذا الذي عناه المصنف. ويجوز أيضا نسخ أصل الفحوى، أصل الفحوى كالتأفيف، كما لو قال رفعت تحريم التأفيف مثلا دونه، أي دون باقي أنواع الأذى وهو الفحوى. لماذا؟ قال لأنه لا يلزم من إباحة الخفيف إباحة الثقيل، لا يلزم من إباحة الخفيف إباحة الثقيل، لكن يرد على هذا ماذا؟ أنه الأصل، أنه دليل واحد فله جهتان، فإذا رفع الأصل الذي هو النطق تبعه المفهوم فإنه لازم له، هذا الأصل فيه، قول هذا فيه تكلف. وهذا اختيار القاضي أبي يعلى بن عقيل والفخر إسماعيل البغدادي وحكي عن الحنفية وغيرهم. وقال الموفق في الروضة وتبعه الطوفي بالمنع لو لا يتأتى ذلك. وذكره الآمدي قول الأكثر لأن الفرع يتبع الأصل. وكذلك إذا ثبت أن دليل إثبات تحريم الضرب هو قول فلا تقل لهم أف، هذا كالشأن في القياس، إذا رفع حكم الأصل رفع الفرع، وهنا كذلك المفهوم فرع المنطوق، فرع المنطوق. قال لأن الفرع يتبع الأصل، فإذا رفع الأصل فكيف يبقى الفرع؟ وجيه. وعكسه عكس ماذا؟ عكس ما سبق. قال يجوز نسخ أصل الفحوى دونه، وعكسه أنه يجوز نسخ الفحوى وهو الضرب مثلا دون أصله وهو التعفيف، وهو يعني نسخ الفرع دون أصله. وهذا يمكن أن ينسخ الفرع الذي هو مفهوم النطق ويبقى النطق كما هو لا إشكال فيه، أما السابق لا، يعني نسخ الفرع دون الأصل جائز، وأما نسخ الأصل دون الفرع ولا دليل للفرع إلا هذا قل هذا ممتنع، هذا ممتنع. وعكسه أنه يجوز نسخ الفحوى والضرب مثلا دون أصل أو التفيف، كما لو قال رفعت تحريم كل إيذاء غير التأفيف، فيجوز ذلك في ظاهر كلام أصحابنا وعليه أكثر المتكلمين. قالوا البرماوي لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران لكن يجتمعان في لفظ واحد، قال لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران، كيف مدلولان متغايران؟ نعم، لكن عندنا لفظ هو أصل ومفهوم هو فرع عنه، حينئذ كيف نقول متغاير؟ هما متغايران لكن متحدان بالذات، متحدان بالذات، لأن المفهوم هنا تابع لللفظ، فجاز نسخ كل منهما على انفراده. قال وهما كالنصين ينسخ أحدهما مع بقاء الآخر. على كل صوروا المسألة هنا بانفكاك ماذا؟ اللفظ مع المفهوم، من قدر الانفكاك جوز نسخ كل واحد منهما على انفراده، أما منع هنا لا يتصور انفكاك. قال ومنع من ذلك المجد وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن الحاجب وغيرهم، وهذا وهو الظاهر، وهو الظاهر. قال وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت، يعني يجوز أيضا نسخ حكم المفهوم مفهوم المخالفة إن ثبت يعني صح اعتباره إن تحقق فيه الشروط السابقة، وإلا فلا، يعني أنه يجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور مع نسخ الأصل ودونه، قالوا كثير من العلماء. قال مثال ذلك، قالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء منسوخ بقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا ناسخ لمفهوم الماء من الماء على مشهور عند الفقهاء، لأن قوله الماء من الماء مفهومه إن لم يكن ماء فلا غسل، لكن هذا مفهوم مخالفة ليس كالسابق الذي مفهوم موافقة. قال مع أن الأصل باق وهو وجوب الغسل به بالإنزاع، وأما نسخ الأصل بدون مفهوم المخالفة قال رحمه الله تعالى ويبطل بنسخ أصله، يعني يبطل حكم مفهوم المخالفة بنسخ أصله، إذا نسخ الأصل الماء من الماء بطل المفهوم. على الصحيح اختاره القاضي وجزم به الموفق في الروضة وكذلك الطوفي، لأن فرعه وعدمه كالخطابين، اختاره ابن فورك. قول الثاني أنه لا يبطل بنسخ أصله، وهو وجه لأصحابنا ذكره القاضي، إن كان الأصل الظاهر الله أعلم أنه ما كان فرعا في الثبوت يتبع أصله، فكما أن الفرع في القياس يتبع أصله نسخا فكذلك هنا في دلالات المفهومات، لأنه لولا هذا النطق لما ثبت المفهوم، فإن رفع الأصل حينئذ تبعه الفرع، هذا الأصل فيه. قال ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا، يعني الحكم الشرعي ما دام مع جبريل لم يصل إلى المكلفين، هذا ما هو. قال ويبطل بنسخ أصله على الصحيح، انتهينا منها. ولا ينسخ به يعني بمفهوم المخالفة، لا ينسخ به على الصحيح قطع به في جمع الجوامع، صرح به السمعاني لضعفه عن مقاومة النص، لأن النص أقوى من دليل، وقيل بلى لأنه في معنى المنطوق، وهو كذلك أنه يكون ناسخا على الصحيح. ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا، يعني الحكم الشرعي ما دام مع جبريل في السماء أو بين السماء والأرض ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا حكم له، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى نسخا. ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا قبل أن يبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه، نعم وكذلك، فإنما يكون شرطا في حق من علمه، يكون نسخا في حق من علمه. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء بإعادة ما شرعوا فيه، لو كان كذلك ما علموا بالناسخ. قال عند أصحابنا والأكثر، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه أخذ بقصة أهل قباء والقبلة أو كذلك. وقيل يثبت بالذمة، واستدل للأول بأنه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد، لأنه لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقا، وأيضا يأثم بعمله بالثاني اتفاقا. على كل صواب أنه لا يلزمه، لأن شرط التكليف ماذا؟ العلم. المكلف به يشترط بصحته أن يكون ماذا؟ معلوما، وإن لم يكن معلوما فلا. قال وليس الزيادة جزء مشترط أو شرط أو زيادة أو زيادة عندكم، وليس الزيادة جزء مشترط أو شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره نسخا. هذا ما يسمى بالزيادة على النسخ، وما أكثر ما يحتج بها من الأحناف، كلما رأوا زيادة قالوا المنع، لأنه تلزم منه ماذا؟ النسخ. قال القاعدة هنا أن الزيادة لا تسمى، لا تعتبر نسخا، زيادة على النص ليست بنسخ. قال هنا ليس الزيادة جزء مشترط، زيادة جزء مشترط في عبادة لا يسمى نسخا، أو شرط، ليس جزء وإنما شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، هذا لا يسمى نسخة، أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره، هذه مرة معنا في ماذا؟ في مزاد على الواجب، هل يكون واجبا أو لا، كالطمأنينة، مرة معنا في أول الكتاب. قال فإذا زيد في الماهية الشرعية جزء مشترط أو شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة لم يكن ذلك نسخا على الراجح، وعليه الأكثر منهم أصحابنا المالكية والشافعية وخالفة الحنفية، وتوصلوا بقول من الزيادة على المنصوص نسخ لمسائل كثيرة، كرد أحاديث وجوب قراءة الفاتحة للصلاة، وأحاديث الشاهد اليمين، واشتراط الإيمان في الرقبة والنية في الوضوء لذلك، هذه كلها بحجة ماذا؟ أنها زيادة على النص، وإذا كانت زيادة على النص فهي نسخ فلا تقبل. وقال الرازي في مسألة الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة، إنها إن أفادت خلاف ما استند من مفهوم المخالفة كانت نسخا، كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم، فإنه يفيد خلاف مفهوم في السائمة الزكاة وإلا فلا. يعني كأنه يقول إذا لم يمكن الجمع بين زيادة ومفهوم مخالفة جعلنا هذه الزيادة ناسخة لي لمفهوم المخالفة، لكن يشترط زيادة على ذلك ماذا؟ العلم به بالمتقدم، العلم به بالمتقدم. قالوا في هذه المسألة أقوال غير ما ذكر. قالوا أما مسألة زيادة العبادة المستقلة فإن كانت من غير الجنس كزيادة وجوب الزكاة أو وجوب الصوم على وجوب الصلاة أو على وجوب الحج فليست نسخة إجماعا، تشريع عبادة ثم تشرع عبادة أخرى. وإن كانت من الجنس كزيادة صلاة زائدة على الخمس هذه فليست بنسخ أيضا عند الأم الأربعة، لو وجد يعني لا مجرد احتمال. وقال بعض أهل العراق يكون نسخا بزيادة صلاة سادسة لتغير الوسط من الخمسين، لا ليست بنسخ، على كل هذا لا يعتبر نسخا. قال ونسخ جزء أو شرط أو شرط عبادة له، ونسخ جزء أو شرط عبادة له، يعني كما أن الزيادة على النص ليست بنسخ فكذا النقصان ليس بنسخ، ليس به بنص. زيادة النص أو زيادة على النص ليست بنسخ. طب لو نقص هل يسمى نسخا؟ الجواب لا. ونسخ جزء أو شرط عبادة له، أي فالنسخ لذلك الجزء أو الشرط فقط دون أصل تلك العبادة على الصحيح عند أصحابنا. فلو نسخ مثلا الطهارة في الصلاة هل يعتبر نسخا للصلاة؟ جواب لا. فإذا نسخ الشرط لا يلزم منه نسخ الأصل، أصل العبادة، أصل العبادة. والزيادة على أصل العبادة لا يعتبر نسخا، لا يعتبر نسخا. قال دون أصل تلك العبادة على الصحيح عند أصحابنا وأكثر الشافعية. نقلوا عنه ابن مفلح والسمعاني إلى آخر كلامه. قال المجد في المسودة محل الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومفصل كموضوع ليس نسخا لها إجماعا. فصل. يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. اختلفوا في أن كل واحد من الأحكام هل هو قابل للنسخ أو لا. صح المصنف الجواز، كل نسخ، كل حكم من أحكام الشرعية التي أنزلها الباري جل وعلا، هل هو محتمل للنسخ أو لا؟ قالوا نعم، صح المصنف ذلك. وصارت المعتزلة إلى أن من الأحكام ما لا يقبل، يعني بناء على التحسين والتقبيح ما حسن لذاته قالوا لا يقبل النسخ، بناء على أن الحكم مستند للعقل، العقل موجود فلا يتبدل وتغير باختلاف الأزمان، وكذلك ما قبح لذاته كذلك لا يتغير، لا يتغير، وهذا باطل بناء على مذهبهم. قال يستحيل تحريم معرفة الله تعالى إلا على تكليف المحال ولا يجوز، وذلك لتوقفه على معرفته وهو دور. توقف ماذا؟ لا، يستحيل تحريم معرفة الله تعالى وذلك لتوقفه على معرفته. ما هو توقفه؟ التحريم على معرفة، لأن المصدر هنا هو الوحي، إذا لا يمكن أن نعرف التحريم إلا عن جهة الباري، كذلك؟ إذن هل يمكن نسخ نعم يستحيل تحريم معرفة الله تعالى؟ قلنا هي واجبة كما مر معنا، واجبة، وإذا كان كذلك فالوجوب والتحريم إنما يكون من جهة الباري جل وعلا. هل يمكن أن يأتي تحريم معرفة الباري جل وعلا؟ نقول من أين يأتي؟ من الذي يحرم علينا معرفة الباري؟ الله عز وجل. إذن لزم منه ماذا؟ لزم منه الدور. قال وما حسن لذاته أو قبح لذاته يجوز نسخ وجوبه على الصحيح، بناء على أن التحسين والتقبيح ليس عقليين بمعنى الثواب والعقاب. وما حسن لذاتك معرفة الله تعالى وقبح لذاتك الكفر يجوز نسخ وجوبه، أي وجوب ما حسن لذاته وتحريمه، يعني يجوز نسخ تحريمه، وهذا يعود إلى ما قبح، أي تحريم ما قبح لذاته عندما نفى الحسن والقبح ونفى رعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبت ذلك منعه. هذا على ما مر تفصيله في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن المراد جنس ما حسن لذاته أو جنس ما قبح لذاته يدركه العقل، أما على جهة التفصيل فهذا محال. وكذا يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفته تعالى، هذا اختلفوا في أنه هل يجوز أن تزول التكاليف أسرها بطريق النسخ؟ قالوا يجوز، هذا يجوز. كيف يجوز هذا؟ الله عز وجل ما خلق الخلق إلا من أجل عبادته، حينئذ لزم من ذلك أن يرسل إليهم الرسل، وكيف يجوز؟ قالوا يجوز نسخ جميع هذا كردة الأمة فيما سبق، أنه يجوز عندهم اتفاقا، وأنه لا يجوز عقلا، وهذا كذلك مثله، لأنه تقرر عقلا وشرعا، يعني أمران قطعيان بأن الخلق ما خلقوا إلا للعبادة، كيف تنسخ؟ هذا باطل. يجوز نسخ جميع التكاليف ومعرفته تعالى. قال المجد على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلاف القدرية، ولم يقع إجماعا، أي لم يقع نسخ وجوب ما حسن لذاته ولا نسخ تحريم ما قبح لذاته بلا خلاف من ذلك، إنما خلاف الجواز العقلي. وأكثر ما ذكر في هذا الباب إنما هو ما يتعلق بالجواز العقلي، وإلا ما وقع في هذا شيء يسير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.